الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، آية في كتاب الله تعالى يجب علينا أن نجعلها منهج حياة لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فنسأل الله أن يوفق الجميع للقول السديد. القول السديد هو القول الذي هو حق وصدق وعدل، ويراد به وجه الله تعالى، وهو القول الذي يوافق الظاهر والباطن، وكل قول فيه خير وينشر الخير بين المسلمين. فالحق من القول السديد، والصدق كذلك، والصدق أصل ومنبت الفضائل كلها. إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأله تعالى أن يجعلنا منهم بكرمه وجوده. وأما الباطل فهو من أعظم الأبواب التي تجر العبد إلى غضب ربه وإلى ناره. ولذلك القول السديد ضد الباطل هو الحق. ولذلك نهى الله، أمر الله تعالى عباده ألا يعودوا إلى الباطل. يعظكم الله تعالى، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالقول السديد هو القول الموفق، هو القول الصواب، هو قول العدل، هو قول الحق والخير، هو قول الإخلاص، هو القول الذي يخلص صاحبه فيه لربه ويريد به وجه الله تبارك وتعالى. هو القول الذي يوافق الظاهر والباطن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القول السديد هو الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. القول السديد هو القول الطيب من الزوج لزوجته، وهو القول قول السديد وقول المحبة والإجلال من الزوجة لزوجها، وقول الخير والبر والإحسان والإجلال من الابن لأبيه، هو قول الرحمة من الوالد لولده، هو قول الخير يعم جميع جوانب الحياة كلها. وأعظم ذلك ذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح وتحميد وتمجيده، وأعلى ذلك كله قراءة القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وكذلك نشر السنة وتعلم العلم وتعليمه. أي شيء تدل فيه على الله تعالى ومن القول السديد، وكذلك نشر أقوال العلماء الأكارم الأكابر كذلك ومن القول السديد، وكذلك نشر مناقب الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو كذلك من القول السديد. فالقول السديد مأخوذ من تسديد السهام كي تصيب ما أردت أن تصيبه بالتمام. فلذلك أيها الحبيب، إلزم القول السديد في أمورك كلها. قل الحق والخير، قل الصدق والإخلاص، اجعل ظاهرك يوافق باطنك، فإن الثمرات على القول السديد لا يعلم مداها إلا الله رب العالمين. ولك أن تتدبر وصية الله تعالى للذين يتركون ذرية يخاف عليهم. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان سيد الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني وهو أعظم من سدده الله سبحانه وبحمده، ولكن يسأل ربه المزيد من السداد. اللهم وفقنا وسددنا يا رب العالمين، وجنبنا الزلل بكرمك وتوفيقك يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فصلاح الأعمال ثمرة من ثمرات القول السديد، وصلاحها على وجهين: يوفقك الله أولاً للعمل الصالح ببركة قولك الحق والعدل والإخلاص، وببركة نشرك البر والخير والعلم بين الناس. يصلحها بأن يوفقك لأن تكون على السنة، يصلحها بأن يوفقك ربك تعالى لأن تخلص في قولك وعملك، ويكن فعلك وعملك وفعلك يكون موافقاً لهدي رسول الله. هذا أولاً. ثم ثانياً، من أعظم صلاح العمل أن يحافظ الله تعالى لك على هذا العمل، لا يأتي شيء يفسد ذلك العمل من رياء أو نفاق أو غير ذلك. وصلاح الأعمال أعظمها أن يقبله الله سبحانه، يتقبله الله تعالى منك بقبول حسن، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا والله الذي يرجوه المؤمن من ربه، أن يقبل الله تعالى عمله وأن يغفر له ذنوبه. فغفران الذنوب ببركة صلاح الأعمال، وصلاح الأعمال ببركة القول السديد، وكل ذلك بتوفيق الله سبحانه جل جلاله. فالزم القول السداد، وعلينا بهذا القول السديد المبارك. يصلح الله تعالى ديننا ودنيانا، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا من عباده الموفقين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ووفقنا يا ربنا ولا تخذلنا. اللهم اهدنا وسددنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم جنبنا الزلل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارفع هذا البلاء وكل بلاء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واحفظ بلادهم وعبادك جميعا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ فطر من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم قوة على عدوك وعدوهم. اللهم ارزقنا الإخلاص إلى الممات يا حي يا قيوم. توفنا وأنت عنا راض يا ذا الجلال والإكرام بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله. وأقم الصلاة.